راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الهادي إلى الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على خير البرية ومنجي البشرية خليل الرحمن وصفية محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين. حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله طلاب وطالبات أكاديمية زاد في المستوى الرابع، وهذه الحلقة السادسة، واليوم موعدنا مع صورة جديدة وهي صورة البينة، أو صورة لم يكن كما يسميها بعض المفسرين. هذه الصورة صورة مدنية، وقال الله عز وجل في مطلعها: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. طبعا هذه الصورة فيها حديث عظيم وبشارة عظيمة لأقرأ الصحابة للقرآن، وهو أبي ابن كعب أبي المنذر رضي الله عنه وأرضاه. أخرج البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال أبي: وسماني لك يا رسول الله، أي ذكرني باسمي؟ قال: نعم. فبكى أبي. وفي مسند أحمد وصححه الأرناؤوط قيل لأبي: ففرحت بذلك؟ قال: وما يمنعني، والله يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا فضل كبير لأبي أن يقرئه الله سلامه الخاص من فوق سبع سماوات ويسميه باسمه، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: أقرئ أبي بن كعب السلام واقرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فهي ميزة وخصيصة وحظية كبيرة جدا لأبي بن كعب رضي الله عنه، فهنيئا له أن يرسل الله عز وجل له سلامه الخاص من فوق سبع سماوات، ويأمر نبيه وخليله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه هذه الصورة العظيمة. هذه الصورة أيها الإخوة ابتدأها الله عز وجل بقوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. أليس أهل الكتاب الكفار يشركون مع الله غيره؟ بلى. فأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وهم طائفتان دعوا لله ولدا، وسأبين لكم فيما يستقبل بإذن الله لماذا فرق الله هنا بين أهل الكتاب والمشركين. قال بعض العلماء: فرق الله لأن أهل الكتاب عندهم كتاب فهم أحرى بأن يوحدوا الله، ولكنهم مع ذلك ادعوا لله ولدا. والمشركون هم عبدة الأوثان، ليس لهم كتاب، عبدة الأوثان والنيران، سواء كانوا من العرب أو من العجم. منفكين حتى تأتيهم البينة، وهذا معنى يغفل عن الكثير من الناس: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. والمراد هنا بمنفكين أي منتهين مائلين عن كفرهم، ما زالوا هم، يعني متى ينفكوا ومتى يتركوا هذا الكفر، لا يتركوه حتى يأتيهم الحق من ربهم. والبينة كل ما يبين به الحق، فهو القرآن وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن بين الحق، ومحمد صلى الله عليه وسلم بين الحق، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، أي محمد صلى الله عليه وسلم، وما يتلوه من القرآن العظيم وهو مكتوب في صحف مطهرة من الشرك والنفاق والكذب والشبهات، كقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وهذا أيضا من تفسير القرآن بالقرآن كما مر بنا. إذن رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، فسرنا قوله تعالى صحفا مطهرة بقوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، فيها كتب قيمة، أي مكتوبات قيمة. المراد بالكتب هنا المكتوبات من الآيات والأحكام، فهي آيات وأحكام عادلة مستقيمة لا خطأ فيها. ثم قال الله جل جلاله: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي إن أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلنا بعدما أقام الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا. فهو كقوله تعالى، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ثم قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين لله لا يشركون به شيئا، مائلين عن كل دين سوى الإسلام. فما كان أمر الله لهم إلا أن يوحدوه سبحانه بالعبادة دون غيره من المعبودات والآلهة، ثم يتبعوا هذا التوحيد بموجبه، وهو الالتزام العملي بشرائع الإسلام. فقال تعالى: ويقيم الصلاة. إذن التوحيد أولا، ثم إقامة الصلاة، وهو ترتيب أركان الإسلام المعروف، وهي أشرف وأجل أركان الإسلام بعد التوحيد، فيقيمونها في أوقاتها وعلى أحسن أحوالها وهيئاتها بالمحافظة على أركانها وواجباتها وسننها. إذن شهادة أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إقامة الصلاة، وهي ثاني أركان الإسلام. ثم قال تعالى: ويؤتوا الزكاة، وهي الصدقة التي أوجبها الله على عباده الأغنياء لعباده الفقراء، فيؤتونها أهلها ومن وجبت له. إذن وهذا أيضا أحد أركان الإسلام وركن الإسلام الثالث. وذلك دين القيمة، أي ذلك الفعل هي الملة المستقيمة والأمة القيمة. وقرئ في قراءة: وذلك الدين القيم، أي شديد الاستقامة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال بعض العلماء ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ذكر الله هنا شرطي قبول العمل، وهي المتابعة والإخلاص. مخلصين له الدين حنفاء، أي متبعين الملة الحنيفية، فلا يصح عمل إلا بشرطي قبوله. ونكمل بإذن الله بعد هذا الفصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الزينة في حياة المرأة حاجة فطرية جبلت عليها، وقد تكون مولعة بها، والإسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية، ولكنه ينظمها ويضبطها. ومن ذلك نهيه المرأة عن التزين بالوشم أو الوصل أو النمص أو فلج الأسنان. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعنت الواصلة والمستوصلة، والنامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة من غير داء. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه والمتفلجات للحسن. والوصل أن يوصل شعر المرأة بشعر آخر، ويدخل في ذلك الباروكة والرموش والأظافر الصناعية لأنها في معنى الوصل. والنمص هو الأخذ من شعر الحاجبين بالنتف كان ذلك أو الحلق أو غيرهما. وأما الشعر الذي بين الحاجبين فلا بأس بإزالته. والوشم هو غرز إبرة أو نحوها في أي موضع من البدن حتى يسيل الدم، ثم يحشى ذلك الموضع بالكحل أو غيره فيخضر، وتجب إزالة الوشم إلا إن خاف منه تلفا أو ضررا. والفلج أن تباعد ما بين الأسنان، الثنايا والرباعيات، إظهارا لصغر العمر وحسن الأسنان. والحرام من ذلك كله ما فعل طلبا للحسن وزيادته. وأما ما كان منه للعلاج أو إزالة عيب كإزالة الكلف وحبة الخال ونحوه فلا بأس به، ولا يحرم التغيير الذي لا يبقى كالحناء والكحل، فليس هذا من التغيير الممنوع. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله ومرحبا بكم. بإذن الله سأتكلم الآن في هذا المقطع بإذن الله عن شيء من التفصيل الذي سمعتم إجماله قبل الفاصل. هذه الصورة كما قلت لكم تسمى صورة البينة وتسمى صورة لم يكن، وهي مدنية كما في قول ابن عباس والجمهور، وهي 9 آيات. طبعا ذكر حديث كثيرة في فضلها، بعضها ليس بالصحيح، ولكن حديث الصحيح الذي مر بنا هو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لأبي بن كعب فقال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. فقال أبي: وسماني باسمي. قال: وسماك باسمك. فاستعبر أبي وبكى رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام القرطبي بعد هذا الحديث: وفيه من الفقه قراءة العالم على المتعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو العالم والمتعلم هو أبي بن كعب. وقال بعضهم: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ليعلم الناس التواضع، لئلا يأنف أحد من التعلم والقراءة على من دونه في المنزلة. وقيل لأن أبيا كان أسرع أخذا لألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد بقراءته عليه أن يأخذ ألفاظه ويقرأ كما سمع منه ويعلم غيره، كما تعلمون خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفيه فضيلة عظيمة لأبي، إذ أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه. فهذا الحديث هو عن فضائل هذه الصورة وعن حولها. أما قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، من أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، والمشركين في موضع جر عطف على أهل الكتاب. قال ابن عباس: أهل الكتاب اليهود الذين كانوا بيثرب، وهم قريضة والنضير وبنو قينقاع، والمشركون الذين كانوا بمكة وحولها والمدينة والذين حولها، وهم مشركو قريش. منفكين أي لم يكونوا منتهين عن كفرهم مائلين عنه، حتى تأتيهم البينة أي أتتهم البينة أي محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل الانتهاء بلوغ الغاية، أي لم يكونوا ليبلغوا نهاية أعمارهم فيموتوا حتى تأتيهم البينة. فالانفكاك على هذا بمعنى الانتهاء. وقيل منفكين أي زائلين، أي لم تكن مدتهم لتزول حتى يأتيهم رسول. والعرب تقول: من فككت أفعل كذا، أي ما زلت، ومن فك فلان قائما، أي ما زال قائما. وأصل الفك الفتح، ومنه فك الكتاب وفك الخلخال وغير ذلك. وقيل منفكين أي بارحين، أي لم يكونوا ليبرحوا ويفارقوا الدنيا حتى تأتيهم البينة. وقال ابن كيسان أي لم يكن أهل الكتاب تاركين صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتابهم حتى بعث، فلما بعث حسدوه وجحدوه، وهو كقوله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. ولهذا قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب الآية. وعلى هذا فقوله والمشركين أي ما كانوا يسيئون القول في محمد صلى الله عليه وسلم حتى بعث، فإنهم كانوا يسمونه الأمين والصادق الأمين حتى أتتهم البينة على لسانه صلى الله عليه وسلم وبعث إليهم، فحينئذ عادوه. وقيل المعنى لم يكونوا معذبين ولا هالكين إلا بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وقال قوم في المشركين إنهم من أهل الكتاب، فمن اليهود من قال عزير ابن الله، ومن النصارى من قال عيسى هو الله، ومنهم من قال هو ابن الله، ومنهم من قال ثالث ثلاثة. وقيل أهل الكتاب كانوا مؤمنين ثم كفروا بعد أنبيائهم، والمشركون ولدوا على الفطرة أصلا، كما في حديث ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فكفروا حين بلغوا، فلهذا قال والمشركين. وقيل المشركون وصف أهل الكتاب أيضا، لأنهم لم ينتفعوا بكتابهم وتركوا التوحيد، فالنصارى مثلثة واليهود وعامة اليهود مشبهة، والكل شرك سواء دين النصارى المحرف أو دين اليهود المحرف، فهو يلتقي في النهاية مع دين المشركين في إشراكهم بالله جل جلاله. وقال سبحانه وتعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، المراد بالتلاوة هنا القراءة، يقال تلا يتلو تلاوة. والصحف جمع صحيفة، وهي الظرف المكتوب فيه. مطهرة قال ابن عباس مطهرة من الزور والشك والنفاق والضلالة، وقال قتادة من الباطل، وقيل من الكذب والشبهات والكفر، وكل هذه المعاني متقاربة، فمعناها واحد أي أنها مطهرة من كل هذا، أي يقرأ ما تتضمن الصحف من المكتوب ويدل عليه أنه كان يتلو عن ظهر قلبه لا عن كتاب، لأنه كان أميا. يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء، صلى الله عليه وسلم، لا يكتب ولا يقرأ. ومطهرة من نعت الصحف، وهو كقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، فالمطهرة نعت للصحف في الظاهر، وهي نعت لما في الصحف من القرآن. وقيل مطهرة حسب ما تقدم بيان. وقيل ينبغي أن لا يمسها إلا المطهرون، كما قال في سورة في الصحف المطهرة هي التي عند الله في أم الكتاب الذي منه نسخ ما أنزل على الأنبياء من الكتب، كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، قال الحسن يعني الصحف المطهرة في السماء. وقوله تعالى فيها كتب قيمة أي مستقيمة مستوية محكمة، من قول العرب قام يقوم إذا استوى، وصح. وقال بعض أهل العلم الصحف هي الكتب، فكيف قال في صحف فيها كتب؟ فالجواب أن الكتب هنا بمعنى الأحكام، أي قال عز وجل كما قال عز وجل كتب الله لأغلبنا أي حكما، وقال صلى الله عليه وسلم والله لأقضين بينكما بكتاب الله ثم قضى بالرجم. وليس ذكر الرجم مسطورا في الكتاب، فالمعنى لأقضين بينكما بحكم الله. وقيل الكتب القيمة هي القرآن، فجعله كتبا لأنه يشتمل على أنواع من البيان، إذن فيها كتب أي أحكام وبيان وعبادات قيمة أي مستقيمة. ثم قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي أن هؤلاء ما تفرقوا إلا بعد أن جاءتهم البينة. قوله تعالى: من أهل الكتاب، أي اليهود والنصارى، خص أهل الكتاب بالتفريق دون غيرهم. وهذه الفائدة التي وعدتكم بها، لماذا خص أهل الكتاب؟ خصهم دون غيرهم وإن كانوا مجموعين مع الكافرين، لأنهم مظنون بهم علم، فإذا تفرقوا كان غيرهم مما لا كتاب له أدخلوا في هذا الوصف. هم أهل أصلا، عندهم كتاب، أهل للإيمان أولا والتوحيد، لأنه لم يأتي بزور صلى الله عليه وسلم، وصفاته وأوصافه وأخباره موجودة في كتبهم قبل التحريف، حتى الآن بعد التحريف موجود ذكره صلى الله عليه وسلم، ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. والمعني به محمد صلى الله عليه وسلم، أي القرآن، موافقا لما في أيديهم من الكتاب بنعته وصفته، وذلك أنهم كانوا مجتمعين على نبوته، فلما بعث جحدوا نبوته وتفرقوا، فمنهم من كفر بغيا وحسدا، ومنهم من آمن كقوله تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقيل البينة البيان الذي في كتبهم أنه نبي مرسل، قال العلماء من أول الصورة إلى قوله قيمة حكمها في من آمن من أهل الكتاب والمشركين، وقوله وما تفرق حكمه في من لم يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام الحجج. ونستكمل بإذن الله بعد الفاصل. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يأخذ بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل، يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب، إنه القرآن. ففي الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائده لا يتخلى القرآن عن أصحابه، يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه. إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة. وفي الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه، فأنت في صفقة رابحة وتجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. للعلم كالأزهار في البستان. حياكم الله أيها الإخوة أيها الأخوات. وصلنا إلى قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. في هذه الآية ثلاث مسائل جدير بنا أن نستذكرها. الأولى قوله تعالى: وما أمروا، أي وما أمر هؤلاء المشركين هؤلاء الكفار في التوراة والإنجيل إلا ليعبدوا الله، أي إلا ليوحدوه. واللام في ليعبدوا بمعنى كقوله: يريد الله ليبين لكم، أي أن يبين، ويريدون ليطفئوا، أي أن يطفئوا. فهنا وما أمروا إلا ليعبدوا، أي أن يعبدوا، وهكذا كقوله تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. معنى مخلصين له الدين أي العبادة، ومنه قوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وذكرت لكم أن الإخلاص هو أحد شروط قبول العمل بالإضافة إلى المتابعة، وفي هذا دليل على وجوب النية في العبادات، فإن الإخلاص من عمل القلب، وهو الذي يراد به وجه الله تعالى لا غيره. إذن لابد من شرطان في قبول العمل: الإخلاص، وهذا الحديث عنه، والمتابعة سنتكلم عنه. فهو في قوله تعالى: حنفاء، والأحنف معناه في اللغة المائل، والأجنف المائل للخارج، الأحنف المائل للداخل، والأجنف المائل للخارج. فوصفت شريعة إبراهيم وشريعتنا بالحنيفية، أي مائلة عن الباطل إلى الحق. فهذا المعنى كقولي، فالمعنى أي مائلة عن سائر الأديان إلى دين الإسلام. وكان ابن عباس يقول: حنفاء على دين إبراهيم عليه السلام. وقيل الحنيف من معانيه يعني من اختتن وحج، قاله سعيد بن جبير. قال أهل اللغة: وأصله أنه تحنف إلى الإسلام، أي مال إليه. أما المسألة الثالثة قوله تعالى: ويقيم الصلاة، أي بحدودها في أوقاتها، ويؤتوا الزكاة، أي يعطوها عند محلها، وذلك دين القيمة، أي ذلك الدين الذي أمروا به هو دين القيمة، أي الدين المستقيم. وقال الزجاج: أي ذلك دين الملة المستقيمة. والقيمة نعت لموصوف محذوف، أو يقال دين الأمة القيمة بالحق، أي القائمة بالحق. قال الخليل: القيمة جمع القيم، والقيم والقائم واحد. وقال الفراء في معاني القرآن: أضاف الدين إلى القيمة، وهو نعته لاختلاف اللفظين. وعنه أيضا: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، ودخلت الهاء للمدح والمبالغة. وقيل الهاء راجعة إلى الملة أو الشريعة. وقال محمد بن الأشعث الطالقاني: القيمة ها هنا الكتب التي جرى ذكرها، والدين مضاف إليها. وبالمناسبة، من أراد مثل هذه اللطائف والدقائق في معاني القرآن، فهناك عدة كتب مطبوعة موجودة، ككتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج، وكتاب معاني القرآن للفراء، وكتاب معاني القرآن للأخفش، وكتاب معاني القرآن للنحاس، وبفضل الله، وأيضا معاني القرآن للنحاس، وبفضل الله كل هذه الكتب موجودة ومطبوعة ومحققة، ففيها لطائف وفيها إضافات وفيها زوائد لا يتسع المقام لذكرها. لكن الذي أريد أيضا أن نبينه في ختام الحلقة: لماذا لا يؤمن اليهود والنصارى بمحمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه موجود بوصفه وسيرته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل قبل التحريف وحتى الآن بعد التحريف؟ القضية هي قضية الحسد: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فهو الحسد فقط، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء من سلالة العرب، ليس من بني إسرائيل. والأمثلة في ذلك كثيرة. ففي قصة إسلام عبد الله بن سلام، وقيل عبد الله بن سلام، قال: لما بلغني أنه هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، ذهبت لأنظر في وجهه، فحين رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما سمعت منه: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فجاء عبد الله بن سلام وآمن مباشرة وهو حبر اليهود الأعظم، يعني آمن فورا. وكما تعرفون في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرح شد الفرح بإسلام لأن عالم حبر كبير، فطمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إسلام اليهود من بعده، فقال لعبد الله لتختبئ يا عبد الله خلف الستار. فجاءت يهود إليه يريدون أن يناظروه ويسمعوا ويتبينوا هل هو الموجود عندهم في التوراة. علموا أنه هو، لكنه الحسد لأنه ليس منهم. فقال الرسول الله قبل ذلك لعبد الله بن سلام: ما رأيك يا عبد الله لو اختبأت خلف الستار وعلمت يهود بإسلامك أو مسلمون هم؟ قال: يا رسول الله، اليهود قوم بهت لا يسلمون ولا يؤمنون. فلما اختبأ عبد الله بن سلام خلف الستار وجاء اليهود يناظرون ويسألون، قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن حبرنا. قال: ما رأيكم لو أنه أسلم؟ قالوا: والله لا يسلم، هذا يعني الحبر الأعظم والتوراة عنده والعلوم عنده. فخرج عبد الله بن سلام من خلف الستار فقال: يا معشر يهود، والله إنكم لتعلمون وإني لأعلم أنه رسول الله، فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا محمد، بل هو شرنا وابن شرنا وحقيرنا وابن حقيرنا. فقال عبد الله بن سلام: يا رسول الله، قد قلت لك أن اليهود قوم بهت. وكذلك تروي صفية أم المؤمنين أمنا بنت حيي بن أخطب قالت: كنت جذعة حين هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكان أبي وعمي يحبانني أشد الحب، فحين بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يثرب أرسل أبي حي بن أخطب أخاه فقال: انظر هل هو الموجود في التوراة؟ فذهب إليه ونظر في وجهه ثم رجع إلى أخيه حي بن أخطب فقال: يا حيي، هو. قال لأخيه حيي: هو. قال: هو. قال: هو. قال: ما أعددت له يا حيي؟ بدل أن يقول الإسلام والإيمان قال: أعددت له الحرب والعداء حتى الموت. نعوذ بالله من الحسد، ونعوذ بالله من الحسد حتى نعوذ بالله استشرى هذا المرض في يهود إلى اليوم، فما زالوا يحسدوننا على ديننا وإيماننا وقرآننا. اللهم لك الحمد أن جعلتنا من خاصة أمتك، من أمة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا القرآن واجعلنا ممن يتعلم القرآن ويعلمه. اللهم زدنا بالقرآن رفعة وعلوا وإيمانا وحراسة وفضيلة. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. وأسأل الله عز وجل في نهاية هذا المجلس، وهو الشطر الأول من سورة البينة التي سنستكملها بإذن الله في الحلقة القادمة، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مباركا لنا وعلينا وعليكم وعلى المسلمين والمسلمات، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صار